الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير هذه الآية لما نهى تعالى عن تمني الرجال والنساء ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكان من جملة ذلك تفضيل الرجال في الميراث، ذكر بعده عز وجل شيئا من سبب ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما نهى تعالى عن تمني الرجال والنساء ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكان من جملة ذلك تفضيل الرجال في الميراث، ذكر بعده عز وجل بعض التعليل لذلك. ولما كانت هذه السورة مدنية ولما كانت هذه السورة المدنية تنظم العلاقات في المجتمع الإسلامي وتبين أسس قيام الأسرة والعائلة المسلمة والحقوق والاستحقاقات فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات فيها، قال عز وجل. إذن نحن ذكرنا قبل بداية الآية أمرين. الأمر الأول، لماذا أن هذه الآية الرجال قوامون على النساء فيها تعليل لما تقدم من كون الرجل أعلى في الميراث من المرأة، تعليل لماذا أعطي الرجل أكثر من المرأة في الميراث، فذكر هنا بما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لما نهى تعالى عن تمني الرجال والنساء ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكان من جملة ذلك تفضيل الرجال في الميراث، ذكر بعده بعض التعليل لذلك ولما كانت هذه السورة تنظم العلاقات في المجتمع الإسلامي وتبين أسس قيام الأسرة والعائلة المسلمة والحقوق والاستحقاقات فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات، قال عز وجل: يعني مقدمة تحتاج إلى شيء من النظر والإعادة، يكون ذلك لاحقا إن شاء الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية يمكن يعني أن نقول إن فيها ثلاث موضوعات: أولا قوامة الرجل، ثانيا مدح الصالحات، ثالثا علاج الناشزات. الرجال قوامون، هذا موضوع القوامة. الصالحات القانتات، مدح الصالحات، الحافظات للغيب، الراعيات لحق الزوج، المحافظات على الطهر والعفاف، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وعظ الناشز، وهجرها وعقابها. فبدأنا بالثلث الأول أو الموضوع الأول من الآية: الرجال قوامون أمراء مطاعون، فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. على النساء، أي سلط الله الرجال على النساء تسليط الوالي على الرعية بما فضل الله بعضهم على بعض من الأمور الوهبية والخلقية من كمال العقل ورزانة الرأي وحسن التدبير ومزيد القوة، وبما أنفقوا من أموالهم وهذا من الأمور الكسبية. أي أن من أسباب القوامة والتسليط إنفاق الرجال على النساء من أموالهم على النساء. وذلك بما يعطيها من المهر والنفقة والمؤونة وما يوفره لها من الكسوة والمسكن وسد الحاجة، ولذلك كان قواما بالمصالح والتدبير والتأديب. ذكرنا فوائد من الموضوع الأول للآية، وفي الآية أن تفضيل جنس الرجال على جنس النساء لا يعني تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وأن كمال الرجال على النساء ليس معناه أن كل رجل أفضل من كل امرأة عند الله بميزان التقوى والمرتبة في الجنة، وإنما المقصود بيان تفوق الرجولة على الأنوثة عليكم السلام الله وعلوها عليها من جهة الجنس والخلقة والقدرة والطبيعة، وأنه يجب على المرأة أن تسلم بهذا وترضى بما قسم الله بين عباده فيه، كما يجب على الرجل أن يقوم بمقتضى هذه القوامة. الأخطاء كثيرة اليوم، هذه مش السبب؟ هل أنت ماشي معك نفس الكلام هذا مكتوب؟ مكتوب الإقامة ويؤدي حقها. وفيها أنه يجب على المرأة سامعة، يجب على المرأة إيش؟ في سقط كثير اليوم، سقط كثير. يجب أنه يجب على المرأة أن تكون سامعة مطيعة مذعنة لأمر الرجل، فتطيع زوجها فيما أمرها به من المعروف، وتحسن إليه وإلى أهله، وتحفظ بيته وماله وولده. وفيها فضل الرجولة، ولذلك كان الأنبياء من الرجال، والولايات العامة مختصة بهم كالخلافة والإمارة والقضاء والتزويج والخطابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، رواه البخاري 4425. وفيها أن التشريف يتبعه التكليف، وفيها أن المكلف يعان بما يمكنه من القيام بما يمكنه من القيام بالتكليف. فلما كلف الله الرجال بالنفقة جعل حظهم في الميراث أكثر من حظ النساء، يعني هذا إعانة لهم على الإنفاق، جعل حظهم في الميراث أكثر. ولما كان فقد الرجل وهو المعيل والمنفق أعظم في الضرر على الأسرة، كانت ديته أعلى من دية المرأة. وأيضا نقول هنا: ولما كان الضرر المادي أعظم في الضرر المادي على الأسرة، حط كلمة المادي، كانت ديته أعلى من دية المرأة. وأيضا فلما جعل الله الرجل وأيضا وأيضا فإن الله لما جعل الرجل أقوى بنية وجسما من المرأة كلفه بالجهاد وأناطه به دون النساء. وفيها أنه ينبغي على الرجل أن يحترم عقله الذي فضله الله به وقوة نفسه، فيرعى المرأة ولا ينزل في خلافه معها إلى معاندة ومناكفة ومناكدة، وأن يتبع سبيل الحكمة عند اختلافه معها. وفيها أن كمال دين الرجل في اختصاصه بمزيد من العبادات والطاعات عن المرأة كالجمعة والجهاد والصلاة والصيام في كل الأحوال، وهي لا تصلي ولا تصوم عند حيضها، ولها من الرخص ما لا يجوز له. وفيها أنه بكمال عقل الرجل أسند إليه من المهام، والحقوق ما ليس للمرأة، فجعل بيده النكاح والطلاق والرجعة كما يضاف إليه ولده في الانتساب لا إلى أمه. وفيها أن سيادة الرجل وحمايته وكفايته للمرأة تمكنها من القيام بوظائف الأسرة الفطرية المنوطة بها كالحمل والولادة والتربية، وهي آمنة مكفية. وفي الآية دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من فسخ النكاح إذا عجز الرجل عن الإنفاق على زوجته وعن القيام بها. وفيها أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل صادرة عن حكمته تعالى. وفيها أن للمنفق فضل على المنفق عليه. وفيها أنه لا يقال عن الزوجة سيدة كما يقال عن الزوج، لأن السيد في الأسرة واحد ولا يصح أن يكون هنالك سيدان، وإنما سيد سائد ومسود. وفيها أن من رحمة الله بالمرأة ومن طوت عليه من الضعف أن سخر لها الرجل كي يقوم بأمرها ويكفيها. وفيها أن إنفاق المرأة على الرجل على الأسرة يضعف قوامة الرجل، فمن أراد من الرجال كمال قوامته فلا يطلب من زوجته شيئا من ذلك. وفيها أن الجملة الاسمية في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء تحمل معنى الأمر، أي ليكن الرجال كذلك. وفيها أن صيغة المبالغة في قوله قوامون هي أبلغ من قوله هي أبلغ من قائمون، تعني، وفيها إن صيغة المبالغة في قوله قوامون وهي أبلغ، وهي أبلغ من قائمون تعني، هذه جملة اعتراضية صارت، وهي أبلغ من قائمون، يعني وهي أبلغ من قائمون بين شرطتين، جملة اعتراضية تعني أن على الرجل إتمام هذا والعناية به عناية زائدة، وأن على الرجل أن يأتي بمزيد، وأن عليه خلاص تقدم ذكره قريبا، وأن عليه أن يأتي بمزيد من الرعاية والكفالة والنفقة والحماية، وعلى المرأة أن تأتي بمزيد من الطاعة والإذعان والاستجابة والخدمة والانقياد للرجل. وفيها أن الإنشاء في الجملة الإسمية في قوله تعالى الرجال قوامون يدل على الثبات والاستقرار، وأن هذا هو الأصل الذي فطر الله البشر عليه، ولا تستقيم حياتهم إلا به، وأن الإخلال بهذه القوامة هو سبب لشقاء المجتمع وانحراف الناس وضياع المصالح وشيوع الفوضى ووقوع الانحلال. وفيها أن من انتكاس الفطرة وقلب الحكم الشرعي تكليف المرأة بإعطاء المهر للرجل والإنفاق عليه كما يحدث في بعض المجتمعات البشرية المتخلفة. وفيها أن الأفضلية الوهبية الكسبية للرجل لا تعني أنه لا يوجد من النساء كاملات فاضلات، بل وجد منهن على مر العصور كخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وعائشة بنت الصديق ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم رضي الله عنهن. وفيها أن على الرجل أن يكسب من المال ما ينفق به على أهله، وأن يأخذ بالأسباب في ذلك، وأن يأخذ بأسباب ذلك. وفيها أن الحكم للأعم الأغلب، فلو وجدت امرأة أقوى جسديا من زوجها أو أعقل منه فإن ذلك لا يعني خرم القاعدة، أو فإن ذلك لا يخرم القاعدة. وفيها استئذان المرأة زوجها في خروجها من بيته أو إدخال أحدا بيته، وكذلك في التصرف في ماله ونحوه مما لا بد فيه من استئذان المسود للسيد. والآية أصل في ولاية الرجل على المرأة بجميع أنواعها، كولاية الزوج والأب على بناته والقاضي فاصلة والقاضي ولي من لا ولي لها ونحو ذلك. هذا كان فوائد يعني الموضوع الأول، موضوعات الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. انتهينا من قراءة كلام كثير رحمه الله فيها، وننتقل الآن إلى قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب اقرأ التفسير، اقرأ التفسير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقوله فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثني أبو صالح حدثنا أبو معشر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به المقبري به مثله سواء. طيب، الحديث هذا فيه أشياء، يعني تمر في الأحاديث الصحيحة: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. لكن هنا فيه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ذكر ابن كثير رحمه الله تخريج الحديث هذا من عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم، وذكر سند الأول وسند الثاني. أما بالنسبة لسند ابن جرير فإن فيه أبو معشر السندي، ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه وأعتبر به. وقال ابن مديني كان ضعيفا، وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وكان يحدث عن نافع وعن المقبري بأحاديث منكرة. اللي عندنا عن من؟ المقبري. إذن هذا من المنكرات. وخالفه غير واحد من الثقات، فرواه أحمد في المسند والنسائي في السنن والحاكم من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي في السنن الصغرى والكبرى عن ثلاثتهم، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ثلاثتهم، عن ابن عجلان اللي هو يحيى والليث وأبو عاصم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به دون ذكر الآية. شوف، لاحظ، دون ذكر إيش؟ الآية. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وافقه الذهبي، وإسناده حسن من خلاف محمد بن عجلان، يعني بدون ذكر الآية. إسناد بن أبي حاتم عن يونس عن أبي داود الطيالسي، معنى ذلك أن أبا داود الطيالسي قد رواه في مسنده أيضا، ولكن رواه عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إذن حديث صحيح بدون ذكر الآية، بدون ذكر ثم قرأ. لا، أبو معشر اسمه نجيش ابن عبد الرحمن، اسمه نجيش. أيوة، ايوه، السند بن ابي حاتم هذا ما في ابو معشر، لكن روى الحديث من طريق أبي داود الطيالسي. لما رجعنا إلى مسند أبي داود الطيالسي وجدنا أن سند الطيالسي رحمه الله فيه أبو معشر، فربما سقط من سند بن أبي حاتم. أبو معشر هذا سقط من سند بن أبي حاتم، وهذا الذي أشار إليه المحقق هنا. هذا كلام يعني كلام تحقيق، يقول: ولعل ذلك سهم من أبي حاتم، فإن الأثار التي قبل ذلك في مسند الطيالسي رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد به. يعني في مسند الطيالسي الحديث اللي قبل كانت عن سعيد المقبري، يعني من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به. محمد بن رحمان بن أبي ذئب عن سعيد المقبري. فمعنى ذلك أن أبا معشر موجود أيضا في السند الآخر. فمداره على هذا اللي فيه قراءة الآية. فنحن إذن خلاص نكتب هنا يعني في علة الحديث هذا أو علة السند هذا أبو معشر. إيش قال عنه ابن حجر في التقريب؟ أبو معشر هو سبب أو هو يعني علة هذا السند. اسمه نجيح ابن عبد الرحمن السندي، طيب ضعيف، حديثه مضطرب، يحدث عن المقبري بأحاديث منكرة. طيب نقول: وقد صح الحديث دون قراءة الآية. طيب عند من؟ إسناد حسن. عند أحمد والنسائي. عند أحمد والنسائي والحاكم. طيب وهو حسن. فإذا يعني صح دون قراءة الآية أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرت أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك، في نفسها ومالك، في نفسها ومالك. طيب أكمل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارب أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي الأبواب، من أي أبواب الجنة شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الله بن قارض صدوق، و ابن الشيخ أحمد شاكر يقول: إسناده منقطع فيما أرى، فإن ابن قارض هنا أرجح أنه إبراهيم بن عبد الله بن قارض لا أبوه عبد الله، وجزم المصنف هنا بأنه عبد الله بن قارن، والحديث إذا صلت المرأة خمسها صححه الألباني في أداب الزفاف وقال له طرق. وأعله الشيخ أحمد شاكر بالانقطاع في بحث له، يعني سوى أحمد شاكر عليه بحث هذا السند في حاشية المسند، والعجيب أن الهيثمي في المجمع قال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفي باللهيعة وحديثه حسن وبقية رجال الصحيح. فعلى اي حال هو ايش له طرق الحديث، ايش تقول؟ ايوه انه يعني حسن لطرقه، ولا باللهيعه ضعيف احترقت كتبه فحدث من حفظه فاختلط، واختلفوا فيه، فبعضهم يعني مشى حديثه وبعضهم ما قبله، بعضهم قبله بشروط اذا كان من طريق العبادله، وهذا اقوى يعني أقوم أو أوسط الأقوال وأعدلها قبوله إذا كان من طرق من حدث عنه قبل الاختلاط كعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك العبادلة، إذا كان من طريق العبادلة يمشي حديثه لأنهم حدثوا عنه قبل الاختلاط، لما اختلط ما حدثوا عنه. وهذا من الأساليب الجيدة في حفظ أحاديث الشيخ، يعني لو حدث عنه قبل وبعد مع وما تميز هذا من هذا خلاص راح سقط هذا، ما ندري هذا من أي لكن لما امتنعوا عن التحديث عنه بعد اختلاطه هذا من أساليب حفظ أحاديث الشيخ، ما روينا عنه قبل الاختلاط ولما اختلط ما روينا عنه شيء خلاص. طيب الحديث يبين أن المهام المطلوبة من المرأة أقل من المهام المطلوبة من الرجل، يعني الواجبات اللي على المرأة أقل من الواجبات اللي على الرجل، محدودة الواجبات التي على المرأة، ما كلفها الله بأكثر من طاقتها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل أدخل الجنة من أي باب الجنة شئت، فما جعل عليها من واجبات مثل ما على الرجل، وذلك مراعاة لحالها وخلقتها وخصائصها. وهذا هو الصحيح، أن يعني ما تكلف المرأة بالأشياء التي للرجل، وتكليف المرأة بأشياء الرجال ظلم لها، يعيش كلفها بالجهاد يقول لها يلا روحي جاهدي مثلا، كلفها بالحج بغير محرم تروح تضيع يطمع فيها الأوغاد إيش يعني، فهي تكاليفها محدودة. ومن صبرت على ذلك ورضيت بما كلفها الله به ولم تتعد حدودها في طلب مال الرجال فإنها تؤجر وتدخل الجنة. هو ما هو المهم دخول الجنة، هذا هو الهدف خلاص، هذا طريقه. ليش واحد يتطلب شيئا ليس لما أثاروا عندها قضية عدم القناعة المنافقون لما أثاروا عند المرأة قضية عدم القناعة بأدوارها الأساسية، وإن لازم تزاحم الرجال تطلع وتتحدى الرجل، لما أثاروا عندها هذا حصل الآن سيحدث فيه من الفساد ما الله به عليم، لأن الله عز وجل أعلم بمن خلق، وهذا هو الذي جعله سبب السعادة والاستقرار في المجتمع. خالفوه سيحصل بهم الشقاء ولا بد. بعضهم يدرك ذلك، بعضهم لا يدرك ذلك، بعضهم يحس بذلك، بعضهم لا يحس بذلك، لكن الشقاء سيحصل. أحيانا المجتمع يصير متماسك ماديا، يعني في ظاهر الأمر في إنتاج وفي شركات قائمة ومشاريع وعالم تروح وعالم تجي وشوارع وطرقات ووسائل نقل شغالة، ما يظهر الانهيار، بينما هو يحصل من الداخل، يعني السوس ينخر والانهيار، يعني انهيار حاصل، يعني سواء كان في انتحار ولا شقاء تعاسة نكد، يعني الحياة ما هي طيبة، ليست حياة طيبة، لكن القوم يكابرون، وفي الظاهر انه في تماسك مادي وفي فلوس في انتاج فما يقرون، والمغفلون او المنافقون في الطرف الاخر يرون وضعهم كويس، ايش في الغرب، هذه دول قائمة مصانع شغالة وإنتاجه وفير وفلوس كثيرة، تقدم حاصل تقني، اختراعات اكتشافات، إيش المشكلة؟ لكن لو غاص في الداخل نظر في العلاقات الأسرية محطمة، السعادة الداخل النفسية ما في، العلل والأمراض النفسية والعصبية كثيرة، أسباب الشقاء موجودة، فما وهذه قضية إنك ترى المجتمع من الخارج متماسكا ومن الداخل منخور، يعني منهار من الداخل بس من برا ما، هذا ليس دليلا على، يعني هذا ضعف بصيرة، اللي يشوف من برا ولا يشوف من جوا ضعف بصيرة، ضعف بصيرة، هذا الحاصل الآن. لو قلت كلمت المنافقين في قضية الاختلاط إنه يا جماعة الاختلاط شقاء وتعاسة ونكد، ولما أيضا تدفع بالمرأة إلى ما لم يكلفها الله به ترى هذا مصائب عليها المجتمع، ترى هذه قضية يعني الاختلاط وقضية الزج بالمرأة فيما هو ليس من شأنها ومزاحمة الرجال، ترى هذا نكد، هذا تعاسة ومرد سيء علينا، يقولون ليش؟ ليش؟ الغرب كويس، شوف الغرب كيف، ليش عندهم اختلاط والمرأة تشتغل في كل شيء، ورئيسة وزراء، قاضية، قائدة في الجيش، ايش المشكلة، وماشي امورهم، شوف هذه دولهم قائمة ومصانعهم شغالة وانتاجهم وفير واموالهم كثيرة، ايش المشكلة هنا، يعني أن يرى من برا، يرى الخلاخل والبلا من داخل، يرى من برا كويس، ما في بصيرة، يعجبهم يعني كما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، شوف لاحظ ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا، لكن باطن ما في. وقد يعني بعض المنافقين يعلم لكن يكتم، لأن هو شغال على خطة ما يبغى يعترف بالعكس. إيش تبغى المنافق يقول؟ وفعلا المجتمعات الغربية من الداخل ينخرها السوس، وفي انهيارات، وفي تعاسة وشقاء، وفي مصايب، وفي كذا ترى. إيش اللي ماسك المجتمعات الغربية؟ قوة الإدارة والمال والاقتصاد. لكن لو تضعف هذه على طول ينهار مباشرة. إيش اللي يمسكه؟ يعني روابط أسرية قوية ما في، بعضهم يعطف على بعض يعني في القرابات ما في. طيب في الحديث قلنا أنه نفهم منه بأن المهام المطلوبة من المرأة محدودة وأقل من الرجل، وإذا وفت بها دخلت الجنة. فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، خلاص. طيب أكمل. ها؟ طيب إذا نكتب تفسير هذا. طيب في علاقة عندكم في التفاسير بين الصالحات وما قبلها؟ يعني أحد مثلا قال لما ذكر قوامة الرجل أعقب ذلك بكذا، في علاقة؟ في أحد المفسرين ذكر علاقة كذا؟ الدقاعي في شيء. ايوه طيب ولما ذكر تعالى وظائف الرجال وما هو المطلوب منهم، وظائف الرجال والمطلوب منهم تجاه النساء، ذكر سبحانه المطلوب من المرأة بعد أن كفاها الرجل وحماها. فقال عز وجل فالصالحات أيوة. فذكر عز وجل وذكر مش فذكر وذكر عز وجل أن النساء على قسمين: صالحات وعاصيات. صالحات وعاصيات. وأثنى على القسم الأول. صالحات مطيعات وعاصيات متمردات. صالحات مطيعات وعاصيات متمردات. وأثنى على القسم الأول فقال. إذن بالحقيقة هي الآية موضوعين، يعني الصالحات في مقابل التي تخافون نشوزهن. طيب، فالصالحات إيش قالوا في التفسير في الصالحات؟ أيوة، صالحات. طيب، العاملات بالخير اللاتي يراعين حقوق الله وحقوق العباد. ويقمن بحق الأزواج. قانتات مطيعات لله ثم لأزواجهن. حافظات للغيب. للسر الذي بينهن وبين أزواجهن. لا يطلعن أحدا عليه. كأمور الجماع والاستمتاع. ويحفظن العرض أيضا من المعتدين المتعرضين. وإذا غاب أزواجهن حفظن نفوسهن وأموالهم. بما حفظ الله بين قوسين أي بما أمرهن الله به أي بسبب ما أمرهن الله به وبتوفيق منه وتسديد ومعونة لهن. مراعيات لما استودعهن الله من الأمانات طيب طيب في شيء آخر؟ أيوة، أن الحفظ من ثمار الصلاح، هذا على أحد المعاني. يترتب بعضه على بعض. طيب احنا الآن الظاهر عشان كثرة الفوائد وهذا، فراح نخلي الآية هذه على ثلاث يعني مقاطع. المقطع الأول انتهى. طيب نقول ثم كتبنا الآن مقدمة. طيب بعدين كتبنا تفسير الآية المقطع هذا. نقول بعدها وفي الآية أن المهمات المطلوبة من المرأة محدودة وتكاليفها أقل من تكاليف الرجال، وهذا من رحمة الله بها، أنه كلفها بما يناسب حالها ولم يحملها ما لا تطيق. وفيها بركة الصلاح العظيمة وفيها أن على الرجل ابتغاء الصالحة لتحفظ بيته وسره وماله، وفيها تحريم إفشاء أسرار الاستمتاع بين الزوجين ولو لأقرب الناس، وفيها أنه يجب على المرأة أن تتخذ من الوسائل التي تحفظ بها نفسها وعرضها من ملامسة أيادي العابثين ونظر أبصار أهل الشهوات، وأن تمنعهم من أن ينالوا منها. وفيها أن غياب الرقيب عن المرأة الصالحة لا يجعلها تنزلق فيما حرم الله، وفيها حرمة الزوج حاضرا وغائبا، وفيها مراعاة أمر الله وأن المرأة لا يمكنها القيام بالواجبات وترك المحرمات إلا بعون من الله وتوفيق. وفيها حفظ مال الزوج من الضياع، وتحريم الأخذ منه بلا إذن، إيش ذكرت في معاني أخرى من الأقوال؟ أيوة، وفيها وفاء المرأة لزوجها، فكما في الحقوق الما في الحقوق الما وفيها وفاء المرأة لزوجها، فكما أعطاها مهرها ونفقتها فإنها تحفظ ماله وتقوم عليه غيره في هذا الموضوع، موضوع فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيها عدم الاغترار بالنفس والاستعانة بحفظ الله على حفظ حدوده، على حفظ حدوده غيره. وفيها أن الخبر عن الصالحات معناه الأمر أن يكون النساء كذلك، وفيها أن الثناء على الأخيار لأجل الاقتداء بهم، وفيها الثناء على الأخيار وذكر صفاتهم لأجل الاقتداء بهم غيره. غيره هو لأنه عدم الاضطرار بالنفس هو هذا. وفيها فضل الطاعة الاختيارية، وهذا من معاني القنوت. وأن التي تطيع ربها ثم زوجها طواعية خير من التي لا تطيع إلا قسرا وإكراها. وإيش آخر شيء قال؟ وإيش؟ وإرغام. ومعاضلة بالضاد بالضاء معارضة. طيب مغالظة في نقطة رايحة. غيره ما في شيء. هذه التفاسير هذه ما فيها شيء. وفيها أن المحافظة على التكاليف في حال غياب الرقيب دليل على الصلاح وقوة الإيمان. من هو نتكلم؟ منار. وفيها التعريض والكناية فيما يستحيى من التصريح به، حتى إن العذراء لتجهر بقراءة الآية وهي تعرف ما ترمي إليه. حتى إن عذراء لتتلو هذه الآية جهرا، لتتلو هذه الآية جهرا وهي تعلم ما ترمي إليه سرا. يعني قصدك في تقديم الصالحات بالذكر على الناشزات، مثلا بيان لفضلهن كذا. جيد. طيب في أشياء أخرى؟ أيوة. إيش معنى هذا بذاك؟ يعني هذا الحفظ منهن بذاك الحفظ لحقوقهن، يعني هذا الحفظ منهن لحقوق أزواجهن بإزاء ومقابل حفظ الله عز وجل لحقوق النساء من عند الأزواج، لما أمر الأزواج بإيتاء المهر وأمر الأزواج بالنفقة خلص أعطاك ما تحتاجينه، ليش تمد يدك إلى ما إلى غير ذلك؟ وهذا يمكن نأخذ منها فائدة. يقول وفيها أن المرأة إذا كفيت النفقة لا تحتاج إلى اختلاس المال من زوجها. مخافة أن يغلب إيش؟ أو إن كتبنا عدم الاغترار بصلاح النفس أو عدم الاغترار والاستعانة بالله في الطاعة وعلى الطاعة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سبحان الله. الآن يعني يعني كيف ينصح الرجل في الزواج؟ يقال لما تبحث، لأن بعض الناس الآن يقول مواصفات، الذين يبحثون عن الزواج يدور مواصفات. إيش المواصفات؟ يقول مثلا أبغى طويلة بيضاء مدري إيش، عيونها كذا، من عائلة محترمة مدري إيه، سمعة وأبوها وكون وله، ومن قبيلة معروفة نسب كذا، يعني إلى آخره. ولكن هذه المواصفات المذكورة في الآية أولى بالمراعاة من أشياء أخرى. وفيها أن صفات الحسن الشرعي مقدمة في المرأة على صفات الحسن الشكلي، أو الدنيوي خلينا نقول، يشمل الشكل والحسب والنسب والمال ومدري إيه. سبحان الله، ما قال فالصالحات جميلات ولا حسيبات نسيبات، ولا قال غنيات، قال حافظات للغيب ما حفظ الله. الصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله، وكل الأوصاف أخروية، يعني صالحات قانتات حافظات كلها يعني أوصاف دينية. يكملوا، وأن الصلاح والقنوت وحفظ حدود الله أعلى من المال والجمال والحسب. طيب غير في المحضن يعني إفشاء الأسرار الزوجية يؤدي إلى الفساد. طيب غيره في شيء؟ باقي شيء؟ كل هذه شفتوها، هذه كلها فتحتوها وشفت اللي فيها؟ ها؟ ها؟ ما طيب. من هو اللي قال؟ من هو المؤلف؟ ها؟ الحنفي ها؟ أنا أشوف في بعض الأشياء في نظرية الكسب عند الأشاعرة غير أهل السنة طبعا، في بعض الفروق. طيب يعني طيب هنا الأخ أبو عبد العزيز يعني يقول حديث إذا صلت المرأة الخمسة جاء من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن حسن بن الزبير وأنس ومدار الطرق ترجع إلى بالله عفق قد اضطرب، فتارة يرويه من حديث عبد الرحمن بن عوف وتارة من حديث عبد الرحمن بن حسن وتارة من حديث أبي هريرة، فتحسين هذه الطرق بعضها يعني أنه في عليه ملاحظة يعني لأن مدار على بن لهيعة وهو ضعيف الطرب فيه، وله شاهد من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلم عن أبي هريرة لكن قد اضطرب فيه عبد الملك بن عمير، كما نص عليه الدارقطني في العلل لما سئل عن رجل لم يسمى عن عبد الرحمن بن عوف فقال رواه أبو حمزة السكري عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن عبد الرحمن وخالفه شيبان وهدبة من المنهال فروياه عن عبد الملك عن أبي سلم عن أبي هريرة، وقال أبو عوان عن عبد الملك بن أبي سلم عن عبد الله بن الزبير، وقال عبد الحكيم بن منصور عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي الهيثم بن التيهان والاضطراب فيه من عبد الملك انتهى. فعبد الملك بن عمير كما قال أحمد مضطرب الحديث مع قلة روايته، وللحديث شاهد من طريقين عن أنس فيهما ضعف شديد. طيب هذه مسألة اجتهادية، يعني إذا جاء عن ابن لهيعة وجاء الحديث عن عبد الملك بن عمير وكلاهما فيه ضعف واضطراب، طيب وجاء الحديث من طريقين آخرين فيهما ضعف شديد، فهل يحسن يعني هل يحسن هذا بهذا؟ يعني هل عبد الملك بن عمير على اضطرابه إذا جمعناه مع ابن لهيعة واضطرابه ينتج شيء ولا لا؟ هذا الكلام أي عبد الملك بن عمير اللي قال أشار الدارقطني إلى اضطرابه، وقال عبد الحكيم بن منصور عن عبد الملك عن أبي، وقال أبو عوانة طيب، وقال عبد الحكيم منصور الاضطراب فيه من عبد الملك انتهى، قال وعبد الملك بن عمير كما قال أحمد مضطرب الحديث عليكم السلام. أيوه. كما قال أحمد مضطرب الحديث مع قلة روايته، فهل يمكن تحسين حديث عبد الملك بن عمير بابن لهيعة أو بالعكس إذا اجتمع هنا هذا النظر؟ طيب ايه انا ايه يعني قضية اسناد الفعل الى الفاعل في مسألة الكسب عند الأشاعرة، هم اخترعوا نظرية الكسب. يعني تعرف قضية، يعني أهل السنة يقولون إن الله خلق أفعال العباد، المعتزلة وأهل البدع يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. حاول الأشاعرة يطلعوا مسلك وسط باختراع نظرية الكسب هذه، وتبقى يبقى الحق واضح إنه أهل السنة يقولون إن الله يخلق أفعال العباد، وهذا ما في إجبار ولا يعني أن العبد مكره، بل عنده حرية واختيار وإرادة، في عنده حرية وإرادة واختيار، وبناء عليها يعذب ويعاقب ويكلف. ليش يكلف؟ عنده حرية وإرادة واختيار. وإن كان كل شيء مكتوب عليه في النهاية، كل شيء يعمله مكتوب عليه، لكن في الابتداء عنده هو حرية وإرادة واختيار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد المسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. في السند يزيد بن أبي خالد الدالاني يخطئ، صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، لكن هنا قال سمعت المنهال، قال سمعت المنهال. والمنهال صدوق ربما وهم. الحديث يقول: ما من عبد مسلم يعود مريضا يزوره في مرضه لم يحضر أجله، يعني أجل المريض، يعني لم ينزل به الموت، لم ينزل به الموت. إذا عاده ولم ينزل به الموت بعد، فيقول العائد: أسأل الله العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، أن رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إيش إعراب أن يشفيك؟ أن يشفيك، أن مصدر يشفيك، هذه الجملة المصدرية في محل إيش؟ نصب إيش؟ لا لا، أسأل الله يا شيخ، كيف؟ مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، أسأل هذا الفعل، أنا الفاعل، الله لفظ الجلالة هذا مفعول به أول، أن يشفيك مفعول به ثاني، يعني أسأل الله شفاءك، شفاءك، أسأل الله أن يشفيك مصدر، أن يشفيك يعني شفاءك، فهذا مفعول به ثاني. طيب، يقول إلا عوفية، يعني هذا يبين أهمية الإتيان بهذا الدعاء عند عيادة المريض. 7 مرات إذا زرت مريضا ما نزل به الموت، لأنه خلص نزل به الموت ما راح، الموت ما راح يرجع، خلص إذا نزل الموت انتهينا. إذا ما نزل الموت وقلت عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، يقول إلا عوفية، ففيه فضل هذا الدعاء. والله يصطفي من الكلام ما يشاء، فجعل هذه الكلمات لها هذا المفعول وهذه النتيجة. إذا واحد قال مخلصا 7 خرص يكون سبب في معافاة المريض. ففي هذا الحديث أدب من آداب عيادة المريض. إذن الحديث يؤخذ منه أولا ما من عبد مسلم أنه إذا كان الزائر صغير كبير ذكر أنثى أي مسلم يحصل هذا. 2 فيه فضل دعاء المسلم لأخيه المسلم، وأن هذا من الموالاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن إيش الولاية تقتضي أنك تزوره وتدعي له، ففيه ذكر شيء من مقتضيات الولاية الإيمانية التي عقدها الله بين المؤمنين. 3 أن هذا الدعاء لا يقبل أو لا تحصل يعني فائدته إلا من مسلم، فلو أن كافرا قاله ما يحصل التأثير، لأنه قال في الحديث ما من عبد مسلم. فإذا قلنا الفائدة الأولى العموم، ما من عبد يفيد كبير صغير ذكر أنثى الوهم. 2 أن الإسلام له أثر في الدعاء وتأثير الدعاء، لأنه قال مسلم. 3 أن مقتضيات الأخوة الإيمانية العيادة والدعاء، مقتضيات الأخوة الإيمانية عيادة المريض. قوله يعود مريضا، مقتضيات الأخوة الإيمانية عيادة المريض كما قال في الحديث حق المسلم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض. 4 الجمع بين العيادة والدعاء. 5 أن هذا خاص بمن لم ينزل به الموت، لأنه إذا نزل لا يمكن دفعه. أو ممكن يقول 5 أن هذا خاص بمن لم ينزل به الموت. 6 أن الموت إذا نزل لا يمكن دفعه حتى لو بالدعاء، خلاص نزل لا يستأخرون ولا يستقدمون، انتهينا. 7 تأثير 7 وأن لها ميزة خاصة في هذا الدعاء. 8 التوسل إلى الله باسمه العظيم، العظيم أسأل الله العظيم. 9 عظمة عرش الله تعالى. 10 أن الله لا يسأل بمخلوق مهما عظم، فإنه ما قال اللهم إني أسألك بعرشك العظيم، وإنما قال رب العرش العظيم. أن الله لا يسأل بمخلوق مهما عظم ولو كان عرشه. 11 تقديم الاسم يعني حمد الله على سؤاله، تقديم الحمد والثناء على الدعاء، هذه 11 تقديم الثناء على الدعاء. الفائدة 11 تقديم الثناء على الدعاء، لأنه قال رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. 12 ترتب النتيجة على السبب في قول إلا عوفي، في قول إلا عوفي الثالث عشر بركة نفع المسلم لأخيه المسلم حتى جعل الله الشفاء، حتى جعل الله المسلم سببا لشفاء أخيه المسلم سببا. لماذا؟ بدعائه وعيادته. يقول السؤال: تقول الحور العين لزوج حديث الحوراء تقول لزوجة الرجل قاتلك الله إنما هو عندك ضيف، فلا هذا صحيح؟ إيه صح، يعني بعض العلماء الشيخ الألباني رحمه الله صح هذا، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، أو إنما هو يعني مثل الضيف عندك يوشك أن يفارق، إنه المرأة من أهل الدنيا إذا آذت زوجها قالت زوجته من الحور العين من الجنة قاتلك الله إنما هو يوشك أن يرحل إلينا ويأتي إلينا، هو مثل يعني الضيف عندك. هل في هذا الدليل على أن تغار؟ إيوه تغار على زوجها، مش تغار من، تغار على، في فرق بين تغار من تغار على، يعني ما تغار منها فتكلم عليها بس كذا، لا يتغار على الرجل هذاك لأنه صالح عند امرأة طالحة مؤذية. السلام عليكم ورحمة الله، ما معنى كتمان العلم؟ أحيانا أخفي بعض المعلومات التي أعرفها بعملي لكي أكون متميزا على غيري، وإذا جاءني زميل يسأل عن أي معلومة أعطيه ولا أخفي ما أعرف، لكن لا أبادر وأظهر. الحديث: من كتم علما ألجم يوم القيامة جل النار، علما يحتاجه الناس، علما يحتاجه الناس. اثنين، أنه الإثم أو اللجام من النار الوعيد يحصل إذا ما في أحد ثاني يجيب واحتاج الناس والموجود يعلم، ما هو ظن ولا تخمين، علم، يجب أن يتكلم. أما قضية يعني أسرار العمل، منها طبعا أسرار العمل غير أسرار المهنة. أسرار العمل مثل المحاسب يطلع على أرقام ما يجوز يفشيها، أسرار العمل. أما أسرار المهنة اللي هي الخبرة، الخبرة، هل من الأمانة أو هل من الواجب على الموظف أن يخبر زملائه بأسرار المهنة؟ جوابي على هذا أن التعاقد إذا جرى معه على هذا فيجب عليه. يعني بمعنى لو قيل له أنت تدرب من المهام المطلوبة منك في العمل أنك تدرب من معك أو من تحتك، فيجب عليه أن ينقل الخبرة إليهم لأنه يأخذ المال على التدريب، والتدريب هو نقل الخبرة والتمرين عليها. طيب، وإن كان هذا غير مطلوب، قيل له أنت بس الآن شغلتك أنت الآن مبرمج بس، يلا برمج، ما قالوا له روح درب القسم كله على البرمجة حتى ينقل لهم أسرار البرمجة ويعني الأشياء اللي يعني. ثم إن المعاملة العادلة تجعل الواحد ينقل خبرات، لكن المعاملة غير العادلة مثل بس يعلم اللي تحته استغنوا عنه مشوه وجابوا هذاك براتب أقل، يعني واحد راتبه 10,000 وتحته راتبه واحد راتبه 5,000 يقول أنا إذا دربته وأعطيته كل اللي عندي راح يستغنوا عني ويخلوا هذا لأنه أرخص. أي طبعا في يعني في قدر هو سبب التفوق لأسرار المهنة، في قدر، ولكن هل هو مطلوب يعني من شروط العمل لما استأجروه أنه يدرب هذا ولا لا؟ إذا شرطوا عليه لابد، لأنه خلاص يأخذ راتب على هذا حتى وإن فقد عمله فيهم. هو أصلا فاهم أنه هو يجي راح يجي يدرب فترة مؤقتة بس يتعلم اللي تحته راح يقولوا له مع السلامة، فهي خلاص مفهوما للطرفين، يعني مفهوما للطرفين. إذا ما كان مطلوب منه أن يدرب ما يجب عليه أن يخبر كل واحد في الشركة أو الموظفين كيف بأسرار المهنة، لأن هذه من مما يحصل الضرر بالإخبار به على الشخص. لكن إذا أقول يعني من القيود الأخرى، مو أنا قلت الآن يجب أن يخبر إذا كان صار تعاقد معه على التدريب أو أنه كتبوا له في مهام العمل القيام بتدريب من تحته. الثانية أن تكون المهارة التي عنده يحتاجها المسلمون عموما ولا يوجد غيره يعلمها، ولو مات أو صار له شيء وقعت مثلا مصيبة، في هذه الحالة لابد أن يعني ينقل هذا لغيره ولمصلحة المسلمين العامة. افرض واحد في محطة كهرباء ولا موية يعني او في مكان عام، يعني يشتغل في شيء عام للمسلمين، محطة اتصالات شيء، لو ما يعرف اسرار هذا الا افرض ما يعرف شفرة معينة، شفرة مثلا او طريقة تشغيل، لو مات ما خلص راح يصير في مشكلة واضطراب وما احد يعرف، ما احد يعرف. يعني على الأقل يكون هذا مكتوبا في مكان يمكن الوصول إليه لو صار له شيء. طيب عليك حال، هذا باب طويل وفيه اعتبارات وكلام يعني مسائل شائكة، يعني مو قضية الوظائف اليوم وعلم الوظائف وما يجب على الموظف وعلى الإدارة والحقوق المشتركة وحقوق الاستحقاقات بين الطرفين ومقتضيات عقد العمل، ويعني هذا في كلام كثير، مشكلة بتعقيدات رهيبة. يعني استخدام جوزة الطيب في الأكل والشرب كنكهة ما في مانع، إذا ما صارت مخدرة مسكرة. يعني أنت حطيت جوزة الطيب في الأكل طبخته، لو أكلت منه الآن يعني ما شاء الله أن تأكل، هل يسكر؟ هل يخدر؟ خلاص إذا يجوز. هل يجوز دعائي اللهم اجعلني كما تريد أنت لا كما أريد أنا، ووفقني لما تريد أنت لا لما أريد أنا؟ يعني هذا ما التكلف، ما في داعي، يعني ليش واحد يخترع أدعية؟ عندنا ما يكفينا والحمد لله، عندنا ما يكفينا. أنا كنت معلقة وكان لي فلوس عند أبو عيالي ما طلني، ولما تمت المخالعة تنازلت عن كامل حقوقي، وأخي يسألني هل يدخل من ضمنها الدين، لأن فلوسي كانت كدين عنده، فلا أعلم هل تدخل ضمن الحقوق. هي كلمة تنازلت عن كامل حقوقي قد يقصد بها مؤخر المهر، هي هذه حقوقي يعني، وقد يقصد تعم الديون اللي سلفتها لزوجها عادي سلف أثناء الزواج، ما له علاقة مؤخر المهر. فيبغى لابد من معرفة إنه هذا التنازل ما هو معناه، ولذلك القاضي اللي كتب هذا يفسره، هو يفسره. أيوة، فنحن الآن ما ندري هل المخالعة تمت على الحقوق التي في العقد، يعني لها كذا وكذا وكذا، فقال اتنازلي عن حقوقك، ومنها مؤخر المهر اللي هو عادة يكون الخلع إيش مؤخر المهر، وكذلك يطلب تعويضا، يعني يقول اتنازلي وعطيني تعويض عن المقدم اللي أنا دفعته. فإذا كان المتفق عليه القصد اللي حصل في مجلس القاضي إن تتنازل عن دينها الذي سلفته أقرضته لزوجها ومؤخر المهر وكل شيء، يعني حتى الأشياء التي تم إقراضها للزوج، فخلص إذا ما لها شيء. وربما هو جعل الديون مقابل المقدم الذي يطلبه، والآن المخالعة ما هو بس إسقاط، فيها طلب، هذا تحصيل، يعني اسقطي مؤخر المهر وعطيني مقدم اللي دفعته، عطيني اللي دفعته وتنازلي عن الباقي. فهذا يعتمد على ما إيش يعني ماذا تم التفاهم عليه بمحضر أو عند القاضي. تم التفاهم على إيش؟ تسقط كل شيء لها مثل الديون ولا إيش؟ بس مؤخر المهر، ما هو ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المناظرات التي تكون بين السنة والمبتدعة حول توجيه الدعاء لغير الله، هل يجوز عامة المشاركة عندما يطلب منهم التصويت على حسب رأيه من هم الأقرب لمنهاج أهل البيت في أداب الدعاء، المناظر السني أو المبتدع، أم لا يجوز لأن هذا يدخل في المسلمات؟ لا، هذا الآن هو تأييد لأهل الحق، هذا تأييد لصاحب الحق. وبعدين يا أخوان، في فرق بين اللي يجري الاستفتاء وبين اللي يشترك فيه. يعني أنا ممكن أحصل استفتاء في مجلة مثلا، هل تؤيد حكم كذا؟ طيب، فأنا أدخل وأؤيد من باب نصرة الحق، وبين هذا يعني شيء، واللي أجرى الاستفتاء يمكن يأثم لأنه فتح للناس باب التشكيك. لكن لما انفتح الباب وحصل وانفتح، إيش موقفنا؟ نؤيد الحق. ما حكم الإسلام في من مات عليه دين ولا يوجد من يسدده؟ يسدد من بيت مال المسلمين، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا ينسخ حديث أبي قتادة لما قال ما صلى عليه ديناران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الأوقات تطلب مني أمي أن ألبي لها طلب شراء حاجيات أو الذهاب بها لمكان ما، وأكون متعب جدا، فأعتذر أطيب خاطرها، لكن أمي الغالية تظهر لي الرضا بينما في قرارة نفسها شيء من عدم تلبية لطلبها، فهل هذا من العقوق؟ لا، هو ليس من العقوق إن شاء الله، لكن متى زال العارض والمانع اللي عندك تلبي طلبها. عليكم السلام ورحمة. عرفت يا أخي؟ متى ما زال العارض اللي عندك تلبي طلبها حتى تصير بار، يعني طلبت منك وأنت تعبان، فهمنا أنك تعبان، رحت نمت. طيب لما قمت الصباح نشيطا، رحت جبت لها الطلب ولا ما جبت؟ هذا الكلام. عليكم السلام وبركاته. نريد منكم التنبيه على دخول غرف النصارى والصوفية والرافضة وغيرهم من الملل والنحل الضالة، لأن هناك كثير ممن يتردد على هذه الغرف المنحرفة بحجة الحوار والمناقشة مع جهلهم. إذا ما صار حوار ومناقشة، صار حب استطلاع، هذا مع جهلهم بكثير من أمور دينهم وقلة بضاعتهم في العلم. ودخول هذه الغرف لا يجوز حتى يكون إنسان على بينة، لأنه يحدث فيها صد الناس عن الإسلام وتشويه صورته وتحريض نصارى العرب على الفتنة والتمرد وخيانة البلاد، وإثارة أجواء الشحناء والبغضاء والتطرف والتعصب، وتضليل عوام المسلمين وتصيد الفتيات. والتغرير بهن وسب الله عز وجل والتعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بالفحش والبذاء والطعن في نسبه الطاهر والتشكيك ليس في نبوته وحده وإنما حتى في أخلاقه ورمي الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيت الأطهار بكل نقيصة والاستهزاء بآيات الله وتحريف معناها ولا يعطي المشرفون على تلك الغرف الفرصة لكل من يحسون منه العلم بالرد عليهم حتى لا ينفضح شأنهم أمام عموم النصارى وزوار الغرفة فيطردونهم أو يضعون عليهم نقطة حمراء حرمان من المشاركة بالكتابة ويحبذون مجادلة الشباب وعوام المسلمين ويطرحون عليهم الأسئلة في التفسير والغريب والشاذ والموضوع من الأحاديث ويتلاعبون حتى يظهروا بمظهر من غلب في النقاش وأنهم أصحاب الحجة وبعض الغرف وجدت وفي مقابلة غرف إسلامية تعرض شبه هؤلاء وترد عليها ويتوافد عليه عدد كبير من عوام الناس بحجة الحوار أو حب الاطلاع والتسلية أو الاستماع إلى بعض المناظرات ويتركون الغرف التي تلقى بها الدروس العلمية المفيدة في العقيدة والفقه وتعليم التلاوة وبعضهم لا يحسن الوضوء فضيعوا أوقاتهم بلا فائدة تعود عليهم بالنفع والذين يدخلون تلك الغرف يدخلون بزاد قليل وضعف التزام بالكتاب والسنة وهذا يترتب عليه إدخال شبهات في نفوسهم وحيرة وشك وكثرة سماع الشبهات يضعف القلب كما ذكر ابن تيمية ونحن لا نقلل من جهود أصحاب الغرف الإسلامية في الرد على الشبهات ولكن أرجو أن تنبهوا هؤلاء الإخوة المشرفين أو الذين يأتون ويغشون هذه الغرف علما أنه في بعض غرف النصارى في مواد صوتية فيها موسيقى ترانيم النصارى وفي تهريج وتبادل ضحكات ومداعبات وورود بين الرجال والنساء وبين مسلمات ونصارى ونصرانيات ومسلمين ووضع بعض الروابط فيها صور مخلة بالآداب بحجة فضح النصارى وبعض المشرفين على بعض الغرف ليسوا من طلاب العلم وأحيانا يتلفظون بألفاظ فيها ميوعة وسخ وسخرية وخروج عن الآداب الإسلامية وفي بعض الأحيان يدخل عدد الداخلين إلى هذه الغرف أكثر من 1000 شخص وأحيانا 2000 والغرف الإسلامية التي تلقى بها الدروس لا يتجاوز عدد الداخلين لها 100 وإذا كان البث غير مباشر لا يتجاوز 30 طيب هذا أخونا من المغرب قد أتى بهذا الكلام واختصرته وكلامه نفيس وجيد ومن النصيحة في الدين ولذلك يعني عرضت منه ما عرضت لأنه يحصل به المقصود في النصيحة وسنقوم إن شاء الله بالاستفادة من هذا في بعض أو التأكيد عليه في بعض المحاضرات القادمة بمشيئة الله رجل رزق بمولودة من النوع المنغولي وقلبها به مرض يقولون لا يصلح إلا بعملية جراحية تكلف آلاف ورجل موظف بسيط وأخبروا أنه في حال نجاح العملية استعيش المولودة منغولية هل يلزمه شرعا أن يتكلف العملية؟ الجواب لا لا يلزمه ويصبر على قضاء الله وإن عاشت يؤجر على عنايته بها وإن ماتت يؤجر على صبره عليها أما يقال يجب عليك تقترض عشان تسوي العملية المكلفة ثم ستبقى البنت منغولية بعد العملية هذا إيجاب عليه فلا يلزمه ذلك. استيقظ رجل اليوم الساعة 4:17 ظن المؤذن يأذن 4:15 وشرب ماء، ثم صام وتبين أن المؤذن أذن 4:13، يعني شرب بعد الأذان بكم؟ أربع دقائق، لأن يقول يأذن سبعة، قام 4:17 واتضح أن الأذان 4:13. اليوم سبت ولا لا؟ وشو 29؟ يعني هو ورد الصيام من سرر الشهر، يعني آخر الشهر ورد السرر، وفسروه بآخر، فسروه بوسط. وإذا كان الأخ يصوم يوم يفطر يوم مثلا يمكن، على أي حال من رأى أن الأذان فيه تقديم 5 دقائق، يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه فيه في حدود 5، إيش راح يقول؟ كمل الصيام. وليرى أنه على الوقت بالضبط راح يقول له لا خلاص شربت بعد الأذان، هذا يعتمد على القناعة أو الترجيح. وإذا كان يعني الأخ مثلا ما هو صيام يوم إفطار يوم ولا صيام من سرر الشهر ولا يعني ليس صياما مستحبا، ويوم سبت وصيام السبت مع يعني فيه كلام، خلاص يصوم الاثنين القادم. أصابته جلطة فيذكر الصلاة ولا يميز الوقت ويتذكر الصيام ويسأل عنه هل عليه صلاة؟ شو إذا هو التكليف مترتب على العقل، إذا في عقل وتمييز في تكليف، ما في عقل وتمييز ما في تكليف. العقل والتمييز أحيانا يصير نسبي، يعني بيقول لك واحد خرف ممكن يصير تخريف كلي، وأحيانا يصير في المرحلة الانتقالية ما بين العقل والتخريف الخرف، يعني هذا الآدمي يعقل، هذا الآدمي خرف ضيع خلاص، أولاده ما يعرفهم انتهى، الأول مكلف والثاني غير مكلف. المشكلة فين؟ لما يجي الواحد يمر بمرحلة انتقالية رايح من العقل إلى الخرف، فهو ممكن يميز بعض الأولاد ولا يميز الآخرين، ممكن يميز بعض شروط الصلاة ولا يميز الشروط الأخرى، يعني ممكن مثلا يميز مثلا الصلاة بس ما يميز عدد الركعات، نوع الصلاة إيش هي مثلا، ظهر عصر مغرب، يعني لو قلت له صلاة إيه يعرف إن في صلاة بس ما يميز ظهر من عصر من مغرب من رأس. فإذا ما كان يميز ويعقل معنى الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، ما يميز ركوع من سجود من طهارة من نجاسة، خلاص هذا معناها أنه ما هو مكلف. طيب المرحلة هذه أو يعني الانتقالية من العقل إلى الخرف هي لما غلب عليه، فإذا كان يغلب عليه العقل يؤمر، إذا يغلب عليه الخرف لا يؤمر. امرأة قدر الله عليها كسر في ظهرها، نسأل الله لها الشفاء، فلا تستطيع الحركة وتلبس جوارب طبية، وعند الوضوء تجد بعض المشقة في نزع الجورب، هل يجوز المسح عليه علما بأن الأصابع جزء من قدم مكشوفة؟ طبعا ما هو الواجب؟ تعميم القدم بالماء، يعني ما يكفي غسل أطراف الأصابع، لا، تعميم القدم بالماء. فلو قالت أنا بين خيارين، يا ألبس جورب وأمسح عليه، يا ألبس جورب أصابع مكشوفة، نقول لا، ألبس الجورب وأمسحي عليه. على الأقل يعني مسح على الجورب هذا فيه يعني رخصة، فيه دليل. بس تلبس نص جورب وأصابع مكشوفة بعدين إيه؟ ما تقدر تغسل القدم، فلا هي باللي تغسل القدم ولا هي باللي تمسح الجورب، لا تلبس جورب أحسن، جورب كامل. وفي الأخير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي ما تستطيع تعمله تتيمم عنه. فلنفترض أنها لا تستطيع أن تغسل بعض الأعضاء، فتغسل ما تستطيع والباقي تتيمم عنه. هل وضع المسكارة على الرموش تبطل الوضوء؟ مسكارة وش مسكارة؟ عاد رسوله ما ندري، لكن الله رسوله ما يدري عنها. طيب هل هو صبغ؟ يعني هل هو صبغ، صبغة لون، مادة لماعة ملمعة، ايش هي؟ ايش تعتمد؟ وبغض النظر عن هل هي لون ولا مادة لماعة ولا ملمعة ولا ممكن مثلا تكون احيانا، شوف المواد اللي توضع، يا تكون لون يعني صبغ، يا تكون مثلا شيء لماع عشان لمعان، يقصد للونه او يقصد للمعانه، انه في لمعه، واحيانا يقصد لانه يغل يعني يجمع الشعر في مجموعات، يعني يلبده او يخليه ملتصق بعضه ببعض مثلا. فهذه اللي على الرموش أنا ما أدري هل هي لماعة لون يسبب لصق بعضه في بعض، التصاق بعضه في بعض، ولا إيش يطولها مثلا. الرموش لها طول معين، لكن يعني يخليها مثلا ممتدة، بدل ما تكون مثلا تصير ممتدة تتمدد إلى الأمام، تمد إلى الأمام أو إلى الأعلى أو تنحني مثلا، خلي الرموش محنية. على أي حال هذا من شأن النساء، لكن إيش الضابط؟ هل الماسكارا تؤدي إلى وجود طبقة عازلة تمنع الماء من الوصول إلى شعر الرموش؟ لأن الرموش من الوجه، والله قال فاغسلوا وجوهكم، ويدخل فيها غسل الرموش. وبطبيعة الحال إذا الإنسان يعني توضأ، إذا غسل وجهه سيغلق عينيه، صح؟ ولذلك الشرع ما كلفك أنك تغسل جوه العين، الشرع ما كلفك تدخل موية جوه العين، صح؟ فأنت مجرد ما تحط يديك على الوجه تغسل وجهك ستغلق عينيك. لكن الشعر هذا، شعر الحاجبين والرموش، سيغسل مع الوجه. وبالتالي إذا ما حطيت على الحاجبين أو الشارب أو اللحية أو أي يعني أي الوجه عموما، إذا ما حطيت عليه طبقة عازلة تمنع وصول الماء إليه، ما عليك شيء. الإشكال وين؟ لما نحط على الشعر أو على الجلد يعني طبقة عازلة تؤدي إلى منع الماء من الوصول إليه، فتصير أنت أخليت بالغسل وما غسل بالحقيقة، وإنما حطيت حاجز وجعلت الماء ينزلق فوق الحاجز. وانزلاق الماء فوق الحاجز لا يعد غسلا، ما تعتبر غسلت الآن، والله قال اغسلوا أي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، فإذا ما تسوي طبقة عازلة ما في مانع. نتردد على غرف البالتوك، وهناك بعض الغرف تدعو النصارى ويطلبوا منا أن نكون معهم أو نعلق أسماءنا عندهم لرفعها على غرف النصارى، إضافة إلى أن منهجهم منه سلفي. ولو تقدر تخلي يعني تفصيل في المسألة، هو المسألة مضت يعني مضى جزء منها، لكن كان يقول هؤلاء يعني تعالوا انجدونا وعلقوا أسماءكم لتكثير سواد المسلمين، ما في مشكلة، حط اسمك وامشي. لو واحد قال أنا إنسان ضعيف ما عندي علم والغرف فيها شبهات، واللي في الغرف يقول كثروا سواد المسلمين، إيش هل ممكن أحط اسمي وأمشي؟ يعني على أني مثلا مسلم وأمشي ما أسمع، خلاص ما أسمع شبهات، أنا بسكر الصوت، بسكر الصوت وما أقرأ الشبهات، ما أقرأ ولا أسمع. والله إذا وجدت طريقة لتكثير سواد المسلمين من غير ما أنت تصير عندك شبهات وتسمع شبهات وتسمع أشياء ما لك طاقة فيها ولا عندك رد عليها وتتشكك وتتحير، طبعا هذا خطير. يعني لو ما زادوا العدد في الغرفة ولا أنه يروح يتعرض للشك والحيرة والاضطراب في عقيدته، طبعا يعني ما حد يضحي بهذه من أجل هذه. ما حكم تقليد صوت المرأة لصوت الرجل؟ هذا من التشبه، ما يجوز، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فيدخل فيها أن الرجال يسوي صوته زي المرأة والمرأة تسوي صوتها زي الرجل، تشبه. المشكلة يعني هذه الأخت عندها سؤال خاص، ويبدو أن تحتاج أن يعني هو السؤال فيه بعض الخصوصية، فمعناها أنه يحتاج إلى إجابة عليه برسالة. برسالة شوف عاد كيف طريقة الإجابة برسالة. ما الفرق بين الصالحات والقانتات؟ قلنا الصالحات التي يعملن أعمال الخير، والقانتات التي يطعن طاعة اختيارية. وترى المعنى في تقارب، ما في شك في تقارب، يعني ما هو بعيد مختلف تمام الاختلاف، لا، لكن يوجد فرق. القنوت هذه الطاعة الاختيارية، ولو قلت القنوت مثلا قيام الليل، هو يدخل في الصلاح، لكن الصلاح أعم من جهة، الصلاح أعم. وبعدين القانتات ورد فيها معنى الطاعة، صح؟ طاعة الله وطاعة الأزواج، قانتات، وأن طاعتها لزوجها طاعة اختيارية أيضا. يعني احنا لو كتبنا بالفوائد وفيها فضل طاعة المرأة لزوجها عن طيب نفس، وفيها ونزيد على الفوائد، وفيها طاعة المرأة لزوجها عن طواعية وطيب نفس، يعني مو تسوي غصبا عنها مكرهة متبرمة لا، تسوي هي طيبة يعني تطيعه طيبة نفسها بذلك. هذا من الفروق، يعني صالحة في نفسها طائعة لزوجها بالمعروف، في فرق. إيه بس لأنه هذه كان في الطاعة لله، هذه كفائدة اللي قبل، هذه أنت تقرأها الآن كانت مركزة على الطاعة لله، وهذه تتكلم عن طاعة الزوج. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.